بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس 72 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، رعى الإسلام الحقوق وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن ذلك فاحشة الزنا وفاحشة اللواط عياذا بالله جل وعلا من الوقوع فيهما. الله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا. وهنا قال المفسرون رحمهم الله إن الله جل وعلا ما قال ولا تفعلوا، وإنما قال ولا تقربوا، لأن من قارب هذه الفاحشة يكاد أن يقع فيها، فالمرء لا يكاد يملك نفسه. ومن أسباب ذلك إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل في النظر إلى ما حرم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والعينان تزنيان وزناهما النظر. وقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك. لا شك أيها الإخوة أن النظر إلى ما حرم الله، سواء إلى امرأة لا تحل له أو إلى شاب أمرد، إن هذا بريد الفاحشة وبابها والموصل إليها، كما أنه يورث حرمان العلم ويورث ضعف الخشية من الله جل وعلا، كما أنه أيضا له آثاره في التثبيط عن الطاعة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى آثارا سيئة لإطلاق البصر فيما حرم الله في عدد من كتبه، ومن ذلك الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكذلك في كتابه روضة المحبين وغير ذلك من كتبه رحمه الله، ومن ذلك أيضا إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان وغير ذلك. ذكر جملة من الأسباب وذكر آثارا عن السلف رحمهم الله في التحذير من إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل. وذكر أثرا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى رجلا أدام النظر إلى أمرد، يعني إلى شاب حسن جميل، فقال له: لتجدن غبها ولو بعد حين، يعني لتجدن أثرها ولو بعد حين. قال الرجل: فنسيت القرآن. فعلى كل حال، ابن القيم رحمه الله ذكر جملة من الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في بيان آثار ومضرة النظر إلى ما حرم الله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أننا في هذه الأزمنة الإنسان قد يبتلى بهذا، يعني في جواله، في مواقع في النت أو غير ذلك، فالواجب على المسلم أن يصرف بصره وأن يتقي الله عز وجل، وسيجد بإذن الله عز وجل حلاوة إيمان وزيادة خوف من الله عز وجل. والكل منا يعرف حاله، فكم من الناس قد يحرم من قيام الليل، قد يحرم لذة العبادة، قد يحرم من كذا وكذا، ولو رجع إلى نفسه ونظر في الأسباب لوجد من ذلك إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل. والمسألة ولا شك تحتاج يعني إلى جهاد النفس وإلى أطرها ومنعها عما حرم الله تبارك وتعالى. والكلام على كل حال في هذا يطول، والله المستعان. نعم، نسمع ما رواه الإمام النسائي رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: هؤلاء الثلاثة إسحاق بن عبد الله، ويروي هنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي طلحة وهو زيد بن سهل رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء مدنيون، وقد اعتدت في هذا المجلس المبارك أنني إذا مر بنا سيرة أحد العلماء سواء من التابعين من كبارهم أو من صغارهم أو غير ذلك، فإننا نقف ونتأمل في من عاشوا في هذه المدينة ونعموا بالعيش فيها ونعموا بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا العلم والسنة ونشروهما في رحاب هذا المسجد المبارك. أقول هذا إسحاق بن عبد الله رحمه الله تعالى من صغار التابعين، يكنى أبا نجيح، روى له الجماعة، وهو إمام ثقة من أوعية العلم، توفي سنة 132 للهجرة، وكان رحمه الله تعالى من أئمة الحديث ومن أئمة السنة. كان يسكن دار جده أبي طلحة. كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لا يقدم عليه أحدا في السنة لأنه من أوعية السنة من حفاظها. كذلك أبوه عبد الله بن أبي طلحة، وإن لم تكن روايته كرواية ابنه إسحاق، لكن هو معدود من الأئمة، وهو أكثر إخوانه رواية عن أبي طلحة، وهو زيد بن سهل رضي الله عنهم أجمعين. روى هذا الحديث عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ظهرا فوجدهم يتحدثون في مجالسهم على أبواب الدور، فقال: ما هذه المجالس؟ إياكم وهذه السعدات تجلسون فيها؟ قالوا: يا رسول الله، نجلس على غير ما بأس، نغتم في البيوت فنبرز فنتحدث. نعم، في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من الصحابة قد خرجوا وجلسوا أمام دورهم، وكان الناس إلى زمن قريب قبل أن يعني ينشغل الناس في مدنيتهم وفي أعمالهم، يعني خاصة في القرى والحواضر الصغيرة، الناس يجلسون يعني بين يعني في الشارع يعني خارج البيوت، يتخذون لهم مكانا ويجلسون ويتحدثون فيه، وكان الناس إلى زمن قريب يصنعون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وهذه الصعودات، يعني هذه الأماكن المرتفعة تجلسون فيها. فقالوا: يا رسول الله، نجلس على غير ما بأس، يعني نجلس على أمر طيب ومباح لا نقع في الحرام، نغتم في البيوت فنبرز، يعني إذا جلسنا في بيوتنا اغتممنا فنحب أن نخرج ونتحدث فنتحدث. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، فأعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: غض البصر وحسن الكلام ورد السلام وإرشاد الضال. الحمد لله، هذا الحديث يعني ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الطريق، والحديث بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم، ورواية البخاري ومسلم هذا الحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة حقوق لمن جلس في الطريق، عليه أن يقوم بهذه الحقوق الأربعة. أولها غض البصر، لأن الطريق يمر فيه نساء ويمر فيه كذا، فعليه الصلاة والسلام أمر بغض البصر. الثاني قال: حسن الكلام، يجب أيضا أن يكون كلامك مع الناس عموما وعلى من يمر بك على وجه الخصوص له حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والكلمة الطيبة صدقة. الثالث رد السلام، لأنه في الحديث أنه يسلم الماشي على القاعد، ولذلك هذا الذي سيمر على هذا الطريق سوف يسلم عليكم، إذن وجب عليكم أن تردوا عليه السلام. الأمر الرابع قال: إرشاد الضال. ما في شك الإنسان قد يضل عن بيته أو قد يفقد شيئا ونحو ذلك، فعليه الصلاة والسلام أمر هؤلاء إن كانوا يعلمون أن يرشدوا هذا الضال إلى بيت فلان أو إلى مثلا مكان كذا أو إلى أمر آخر يرشدونه. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخرى، غير هذه الأربعة، يعني تكون في النهاية سبعة حقوق قال عليه الصلاة والسلام: وكف الأذى، وهذا واجب على الإنسان أن يكف أذاه، فإنها كما جاء في الحديث عليك صدقة، إنسان يكف أذاه. ومن الأذى إطلاق البصر فيما حرم الله، إطلاق اللسان أيضا بالسباب أو الشتام أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أصل من أصول الدين، وجاء الأمر به والثناء على أهله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه سبعة حقوق أبانها صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين، هذا حق الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الحمد لله، هذه جزء أو هذا جزء من آية، وقوله جل وعلا: وليضربن بخمرهن. الخمر جمع خمار، الخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها وصدرها، ما تغطي به، وهذا هو الحجاب الشرعي، هذا هو الحجاب الشرعي. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا: يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه أدلة واضحة وصريحة في وجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، لأن محاسن الجمال فيها إنما يجتمع في وجهها. نعم، ما في شك أن طولها وحسن القوام والصوت، هذه كلها ما في شك مؤثرات، لكن أعظمها هو هذا الوجه. ولذلك الله جل وعلا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالخمار كمصطلح شرعي المقصود به ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها وصدرها. قال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب جمع جيب، وهو الفتحة التي تكون في أعلى اللباس، عند يعني في أعلى الصدر وقبيل العنق، هذا يعني في هذه الفتحة، هذا هو الجيب. فالله جل وعلا أمرهن بأن يغطين من رؤوسهن، الرقبة، الجيب، كل هذا تغطيه المرأة، هذا هو الحجاب الشرعي، هذا هو الحجاب الشرعي. وسنسمع الآن حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن نافع قال: سمعت الحسن بن مسلم يحدث عن صفية بنت شيبة. صفية بنت شيبة اختلف فيها أهي صحابية أم تابعية، والصحيح كما ذكر الأئمة أنها صحابية، وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل ثلاثة أحاديث وقيل خمسة أحاديث. هنا صفية بنت شيبة هذه مكية، هي من شيبة بنت شيبة بن عثمان بني عبد الدار الحجبي، هؤلاء هم الذين كانوا مسؤولين عن مفتاح الكعبة، ولا يزالون وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيديهم، وقال: لا ينزعها منكم إلا ظالم، خالدة في أيديهم، ولا يزالون كذلك. أقول إن هذه روت عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، وقد روت عن عائشة وعن جملة من أمهات المؤمنين، لكن أكثر روايتها عن عائشة، فهنيئا لها السنة. وقد ذكرت ولله الحمد في هذا المجلس عدة مرات أن المرأة في الإسلام حظيت ولله الحمد بحقوق وبتكريم وبإفضال، ومن ذلك روايتها للسنة، وقبل ذلك حفظها للقرآن، وأن المرأة كانت تجيز. وقد ذكرت في هذا المجلس أن بنتا للإمام أبي حيان صاحب تفسير البحر المحيط محمد بن يوسف الأندلسي، كانت له ابنة اسمها نضار، وكانت حفظت القرآن بالقراءات السبع بل والعشر، وتوفيت في زمانه في حياته، فألف فيها كتابا في حياته. وقد ذكر ابن الجزري أيضا وهو شيخ زمانه في القراءة في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء، ترجم لإحدى بناته وذكر أنها حفظت القرآن بالقراءات العشر، وأنها أقرأت وأخذ عنها كثير من النساء أقرأتهن القرآن، فالمرأة ولله الحمد لها مكانتها ولها قدرها في الإسلام، ومن ذلك له صور كثيرة جدا، ومن ذلك عنايتها بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من عائشة، هذا المقام العظيم لها رضي الله عنها. قال أبو موسى رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما، رضي الله عنها. نعم، نسمع ماذا قالت عائشة. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت: أخذنا النساء أزرهن فشققناها من نحو الحواشي فاختمرنا بها. نعم، جاء في بعض الروايات أنها قالت رحم الله نساء الأنصار، وبعض الروايات قالت رحم الله النساء الأوليات، يعني اللائي حضرنا نزول هذه الآية، بادرنا مبادرة سريعة. وهكذا يجب على المؤمن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا يجب أن يكون المؤمن: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هكذا الواجب على المؤمن، ما ترددنا ولا تأخرنا، لا، بل التزمنا وصدق، آمنا وصدقنا رضي الله عنهن والتزمنا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: أخذنا النساء أزورهن فشققنها، يعني شققوا، يعني أخذوا منها قطعا، وفي بعض الروايات شققنا مروطهن، والمروط جمع مرط وهو القطعة من الحرير، وقيل من الصوف له أعلام، قيل هذا وقيل هذا. قالت: من نحو الحواشي فاختمرن بها، يعني جعلناها خمارا لهن سمعا وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. قال أخبرنا الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية في مفتتح الثمن الثالث في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. كتب المفسرون رحمه الله تعالى كلاما كثيرا في المراد، ويعني ذكروا الأحاديث في هذا بدءا من الإمام الطبري رحمه الله ومن قبله ومن بعده، ولكني وجدت يعني كلاما جمع هذه الروايات، يعني غاية ما استطاع صاحبها وهو الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، كتب كلاما نفيسا حول حتى يعني تفسير هذه الجملة من الآية: الله نور السماوات والأرض. فنسمع كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ثم بعد ذلك نزدلف إلى هذا الحديث. نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: قال الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور، وحجابه الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم نعم، كما جاء في الحديث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فهو نور جل وعلا وحجابه نور. ويعني هو الشيخ رحمه الله جمع، قال هناك نور ذاتي حسي وهناك نور معنوي. نعم. قال: وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر. نعم، نوره جل وعلا استنار به العرش والكرسي والشمس والقمر. نعم. والنور، وبه استنارت الجنة، وكذلك النور المعنوي. نعم، هذا النور الحسي. الآن سيتكلم الشيخ عن النور المعنوي. نعم. قال وكلامه هذا أيها الإخوة خلاصة ما ذكر المفسرون. نعم. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور وشرعه نور. سبحان الله، ما أجمل هذا الكلام. يقول حتى النور المعنوي هذا مرجعه إلى الله عز وجل، دينه نور وشرعه نور وكتابه جل وعلا من كلامه سبحانه وتعالى هذا القرآن، بل هو أفضل كلامه جل وعلا، نور وشفاء وضياء، الله المستعان. نعم. والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. نعم، هذا نور قذفه الله عز وجل، جعله في قلوب الرسل والأنبياء والأولياء والصالحين من عباده. نعم. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة والحصر. الله أكبر، سبحان الله. يقول إذا فقد النور، يعني سواء الآن يعني في الدين وكذا، محله يكون الظلمة والجهل والوثنية والشرك وإلى آخره. نعم. مثل نوره الذي يهدي إليه. نعم، إلى آخر الآية. عاد هذا يعني يراجع، واضح تفسيره أن الله جل وعلا ذكر يعني هذا النور والزجاجة إلى آخره، هذا يعني يراجع. نأخذ الآن الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عمران بن مسلم عن قيس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي قال: اللهم أنت قيام السماوات والأرض. نعم، هذه إحدى الروايات، في الروايات الأخرى قيوم السماوات والأرض. نعم، يعني القائم بهما وبشؤونهما وبحفظهما وبرعايتهما. نعم. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والنار حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك حاكمت وبك خاصمت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحديث رواه الشيخان وغيرهما، وقد ذكر شراح الحديث رحمه الله تعالى خلافا في مفتتح شرح هذا الحديث: متى كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ أكان يقوله قبل أن يقوم، يعني قبل أن يصلي كان يذكره؟ لأن هنا في لفظ الحديث قال: كان إذا قام من الليل يصلي قال كذا وكذا إلى آخره. هذا قول. والقول الآخر أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا كبر تكبيرة الإحرام، إذا كبر، يعني كان هذا من أدعية الاستفتاح. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر القولين وذكر أدلة القائلين بهذا وهذا، وقال كله حق، أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا مرة كذا ومرة بعد تكبيرة الإحرام. وقد ذكر هذا أيضا سماحة والدنا الشيخ ابن العز بن باز رحمه الله تعالى. هنا أيها الإخوة، المتأمل في جمل هذا الحديث العظيم يمتلئ قلبه إيمانا ورهبة وخشية وتعظيما لله عز وجل، وبخاصة أن القائل لهذا متى يقوله؟ يقول: والناس نائمون في هدأة الليل وسكون الناس، يقوم بتوفيق وهداية من الله عز وجل. هذا إعانة، هذه منة وفضل من الله سبحانه وتعالى أن يترك الإنسان لحافه ونومه مع زوجته فيقف منتصب القدمين في ذل واستكانة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك حق أيها الإخوة أن يكون قيام الليل هو أفضل الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والله جل وعلا قبل ذلك ذكر من أوصاف أهل الجنة، من أول أوصافهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولا غرو أيضا أيها الإخوة أن يفرض قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة في أول الأمر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فرضه سنة وأربعة أشهر، وقيل وسبعة أشهر، ثم نسخ بعد ذلك. وهناك قول آخر أنه بقي فرضا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك قيام الليل، ما كان يترك الوتر لا وركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا. وأقول أيها الإخوة، الإنسان عندما يتأمل هذه الجمل العظيمة وهو يعني في قيامه من الليل ويستحضر هذه الأذكار ويستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ يفتح عينيه وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث من تعار من الليل أي استيقظ وانتبه فقال هذا ما ذكرته آنفا إن دعا استجيب له فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته، ثم يقف بين يدي الله عز وجل ويقول هذه الجمل العظيمة في إخبات وسكينة. في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن الله جل وعلا يقول لملائكته انظروا إلى عبدي ما يعني إلى قوله يعني ما مما يرجو ومما يخاف، قالوا يرجو جنتك ويخاف النار، قال الله عز وجل فإني قد أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. فأقول الحقيقة يعني لا غروة أن تكون هذه الجمل العظيمة، ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وذكره اللهم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أخي لا إله إلا الله، أنا أقول يعني من يتأمل هذا بتأمل وسكينة بإذن الله سيجد لذة وحلاوة في قيام الليل، وسيجد لذة في طول السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وسيجد بإذن الله دمعات يسكبها لله عز وجل في مكان لا يراه فيه إلا الله ولا يسمع دعاءه فيه إلا الله ولا يراه جل وعلا ولا يراه إلا الله جل وعلا. فأقول أيها الإخوة يعني المؤمن ينظر ويتأمل في هذا الذكر العظيم ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت قيام السماوات والأرض، وقد ذكرت في الرواية الأخرى اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، وهذه الجملة التي من أجلها ساق المؤلف هذا الحديث، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق سبحانه وتعالى، وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والنار حق. ثم بعد ذلك بدأ العبد يذكر حاله وانكساره وذله بين يدي الله عز وجل، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك حاكمت وبك خاصمت وإليك أنبت. ثم بعد ذلك بعد أن توسل وذكر الله ووصفه جل وعلا بأوصافه العظيمة التي جاءت في هذا الحديث فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. وصدق عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. دائما والله تكلمنا كثيرا عن قيام الليل وأنه دأب الأنبياء والمرسلين وشعار الأولياء والصالحين، وأنا أقول حق علينا ونحن في هذا المجلس أن نبدأ، ومن كان سائرا وأنا معنا والله الحمد ثلة ما شاء الله من الأخيار أهل قيام الليل ونحبهم في هذا ونسأل الله جل وعلا أن يشملنا وإياهم برحمته وإحسانه، لكن أقول من كان مقصرا يبدأ وينشط ويبدأ ولو قليلا يستمر بإذن الله ويجد لذة وسعادة لا يعلمها إلا الله عز وجل. والكلام على كل حال في فضل قيام الليل والحرص عليها، الأدلة في هذا من الكتاب والسنة ما يشفي ويكفي ويزيد ويغني بإذن الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول جاءت مسيكة أمة لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء، فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الحمد لله أيها الإخوة في هذه الآية يعني من الفوائد والدروس شيء كثير، ومن ذلك الله جل وعلا سمى هؤلاء الإماء فتيات، وهذا من الأدب كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. قال لفتاه آتنا غداءنا. وهنا في هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وذكر المؤلف سبب نزول الآية أن موسيكة، وفي رواية أخرى أن أميمة، يعني هاتان أمتان كانتا عند عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وكونه هنا قال لبعض الأنصار، نعم هو مندرج معهم، هو من الخزرج، هو يعني مندرج في هذا المسمى العام، وإلا كما في الروايات الأخرى أنهن يعني كان يستعملهن عبد الله بن أبي في البغاء في الفاحشة، يعني يؤجرهن، لأن فاحشة الزنا أيها الإخوة كانت العرب تأنف أن تكون في الأحرار، في المرأة الحرة لا تزني. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أخذ البيعة على النساء ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة الشريفة هذه لا تزني. الزنا في الفتيات، في البغاء، هذا الجواري، هؤلاء هن اللائي يزنين، أما الحرة الشريفة هذه لا تزني. ولذلك يعني كان يستخدم عبد الله بن أبي رأس المنافقين يستخدم هاتين الأمتين اللتين عنده، وقد من الله عليهن بالإسلام وبالإحصان من الفاحشة. جاءت هذه موسيكة، وفي الرواية الأخرى أميمة، يشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن سيدي يكرهني على البغاء، يعني على الفاحشة، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. نعم، بعد هذا بهذا ننتهي من سورة النور ونبدأ الآن في سورة الفرقان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال. نعم، ما يعني سبق مرارا وتكرارا ذكرت أن المشهور في كتب التراجم وعند أهل السير وضبط الرجال أنه هكذا، هو كان عبدا عند عمر رضي الله عنه، اسمه عبد الرحمن ابن عبد القاري، يعني وصفه أنه قاري، يعني أنه من القراء، يعني اعتنى بقراءة القرآن، لأن بعضهم يقول عبد الرحمن بن عبد القاري، يعني أنه منسوب إلى مكان أو إلى قبيلة يقال لها القارة، وهذا غير صحيح. هو الصحيح أنه لا ينسب إليهم، وإنما هو ذكر بالوصف، وصفه أنه كان معتنيا بالقراءة. يروي عن عمر رضي الله عن هذه القصة، وهي في الصحيحين وقد مرت بنا، مع هشام بن حكيم بن حزام. نعم، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه. الحمد لله. نعم، هكذا كان في أول الأمر، لما كان الأمر فيه سعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف. هذا كان في أول الأمر، كان فيه توسع على الناس، وقد جاء في هذا عدة روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تطيق إلا كذا. فالحمد لله من التوسعة أن كأنه كان يقرأ القرآن على 7 أحرف. وقد اختلف العلماء في المراد بهذه 7 الأحرف على أقوال كثيرة، ذكر الإمام السيوطي في الإتقان وذكر غيره، بعضهم أوصلها إلى 12 قولا، بل وبعضهم إلى 40 قولا، وأن المراد بذلك هي 7 لغات من لغات العرب، يعني مختلفة في الألفاظ متحدة في المعنى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو كقول الرجل تعالى وهلم وأقبل. ثم انتهى الأمر ونسخ وبقي الأمر كما في كتاب الله سبحانه وتعالى ما نقرأه ونحفظه ولله الحمد. عمر رضي الله عنه من غيرته لما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على قراءة لم يقرئها يقرئه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، قال كدت أعجل إليه، قال ثم أخذت، قال فلببته يعني جمعت عليه ثيابه وقاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من غيرة عمر على كتاب الله عز وجل ومن عنايته وحرصه رضي الله عنه وأرضاه. ولا لا لا يفسر هذا، بعض الناس يقول هذا من الشدة هذا من العنف، لا هي ما هي شدة ولا عنف، هذه غيرة. وبعدين عمر لا ضربه ولا شتمه ولا هو قال إنك قرأت على نحو لم يقرئني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلببه بردائه وقاده يعني جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأت على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. نعم اللي هو هذا اللي هو هشام بن حكيم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر. الحمد لله. أيضا أيها الإخوة ممن ذكر الخلاف في المراد بالسبعة الأحرف شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في مقدمته الماتعة النافعة، وأنا أنصح الإخوة جميعا بلا استثناء وأنا أحدكم وأنا واحد منكم أن نقرأ هذه المقدمة، مقدمة الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره. مقدمات التفسير أيها الإخوة من باب الفائدة حوت علوما كثيرة في علوم القرآن وفي الفضائل وبيان مناهج المفسرين وطرائقهم، ويعني هناك رسائل علمية عندنا خاصة في مرحلة الدكتوراه سجلت في بعض العلوم التي ذكرها المفسرون في مقدماتهم. ومن المقدمات النافعة المفيدة مقدمة شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك منهم مقدمة ابن عطية الإمام المالكي في كتابه المحرر الوجيز، وكذلك ابن جزي في كتابه التسهيل في التفسير، كل هؤلاء وغيرهم الحافظ ابن كثير، هؤلاء مقدمات فيها علم كثير. وأنا الحقيقة يعني أشد وأؤكد على قراءة مقدمة شيخ المفسرين الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. ومن ضمن المسائل التي ذكرها مقرونة بالآثار عن السلف هي مسألة أنزل القرآن على سبعة أحرف، والحمد لله الأمر مضى وانتهى ونحن الآن على قراءتنا وعلى حفظنا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. أقول إلا أن بعض الناس يحاول أن يعرف ما الآيات التي سمعها عمر عند هشام بن حكيم، وما الآيات التي كان يقرأها عمر، والأمر على ما استقر هل هو الذي عند هشام بن حكيم ولا الذي عند عمر؟ هذه الأسئلة لا فائدة منها، والجواب لن تجد إليه سبيلا. ثالثا ليس لك مصلحة ولا فائدة، الله الله بكتاب الله الآن بين يديك. أما كون بعض الناس يحاول يبحث وروايات ويجمع يريد أن يعرف ما هي سبعة أحرف التي قرأها هشام بن حكيم أو التي قرأها عمر رضي الله عنه وعلى ما استقر الأمر في هنا وهنا، الله هذا شيء مضى وشيء يعني انقضى، والحمد لله استقر الأمر فيما نقرأه الآن والله الحمد ونحفظه. وهذه الأسئلة يرخى كما يقول بعض أهل العلم أسئلة مرفوضة، أسئلة لا فائدة منها، وأيضا الجواب لن تجد إليه سبيلا. نعم ذكرت بعض الروايات، ذكر ابن أبي داود في كتابه المصاحف، لكن يعني روايات منها المنقطع ومنها المرسل ومنها يعني أشياء كثيرة، والواجب عليك ألا تشغل نفسك بهذا وتوجه إلى كتاب الله عز وجل، اعتني بحفظه اعتني بمعرفة تفسيره، ثم تاج ذلك وهو العمل بالقرآن الكريم. بس هذا هو المطلوب منك. نعم، هو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أنزل إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر. هذا الحديث أيضا أو هذه القصة فيها يعني إجابة لبعض الناس، أن بعضهم يقول إن 7 أحرف يعني على لغات العرب، وأن كل حرف يعني كل قراءة على لغة من لغات العرب. لكن هذا الحديث يشكل عليه أو يشكل على ما ذكروه هذا الحديث، لأن عمر رضي الله عنه وهشام بن حكيم قرشيان، لأن عمر وهشام بن حكيم قرشيان فلهجتهم واحدة. فقال أهل العلم إنه لا يمنع أن يكون حرفان في قبيلة واحدة، مثل ما حصل هنا لعمر رضي الله عنه ولهشام بن حكيم. على كل حال هذا ما مضى واستقر ولله الحمد، ما نحفظه ونقرأه ولله الحمد. فعلى كل حال كما قلت أعيد وأكرر، السؤال لا فائدة فيه ولن تجد إلى ذلك جوابا، وقد ولله الحمد كان فيه التوسعة والتيسير على الناس، وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. أعوذ بالله. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال، جاء في بعض الروايات أن أعرابيا، نعم، لأنه لما قرأ الآية كيف الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، كيف يحشر على وجهه؟ نعم، الله قادر. نعم، قال يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ نعم. قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث وهذه الواقعة يستدل بها العلماء على كشف النبي صلى الله عليه وسلم لما يشكل على الناس من القرآن، ولا شك أن هذا أعلى مراتب كشف الإشكال، أن يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بكلام الله سبحانه وتعالى وبتفسيره ومعانيه يكشف مشكلة. فيعني هو سؤال هذا الرجل ليس من باب التعنت أو من باب الإعراض أو نسأل الله العافية من باب التكذيب، لا حاشا وكلا، ولكن هو استشكل يعني كيف يمشي الإنسان على وجهه. النبي صلى الله عليه وسأل هنا قال كيف يحشر الناس على وجوههم، قال يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم، قال عليه الصلاة والسلام إن الذي أمشاهم على أقدامهم، يعني الإنسان الآن يمشي على قدميه ولا يسقط، مع أنه يعني واقف احتمال أنه يسقط أو كذا، لكن الذي كما قال عليه الصلاة والسلام إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. ولا شك أن في هذا أن في هذا خزيا وتنكيلا وإذلالا لهؤلاء أصحاب النار، نسأل الله السلامة والعافية، أنهم يعني قبل أن يدخلوها ويمشون على وجوههم إلى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كما قال أهل العلم فيه خزي وفيه إذلال وتنكيس لهم، وبخلاف يعني السياق أهل الجنة يساقون بغاية الإكرام والاحتفاء والملائكة تتلقاهم ويعني يسلمون عليهم ويحتفون بهم. ومن فضل الله جل وعلا على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الاستجابة، أنهم أول الأمم دخولا الجنة، وأول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرع باب الجنة، يقرع باب الجنة فيكلمه خازنها فأن أنت، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم قال بك أمرت ألا أفتح إلا لك، فيكون أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائله ومن إكرامه عند ربنا جل وعلا وأمته، ونسأل الله جل وعلا جعلنا وإياكم من أمته المؤمنين الصادقين الملتزمين، هم أول الأمم دخولا وهم أكثر الخلق دخولا الجنة، كما مر بنا في الحديث أنه مع كثرة الخلق والناس ما أنتم في الناس يومئذ إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، ومع ذلك أنتم أهل الجنة يعني أكثر الناس دخول الجنة، والحديث بطوله قرأناه، وهو من أحاديث الرجاء التي إذا سمعها المؤمن استبشر وفرح، وقاده هذا إلى العمل الصالح، لا أن يثبطه عن الطاعة وعن الخير، لا، بل هذا كما قال ابن القيم يدفعه إلى العمل الصالح، يحمد الله على هذا الدين الذي من الله به عليه، ويسارع في مراضي الله عز وجل، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. نعم، الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، من آيات الله الكونية هذا الليل والنهار يتعاقبان، يخلف أحدهما الآخر، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أن يخلف كل واحد منهما الآخر، وهما يتعاقبان لا يفتران. خلفة يعني هذا مكان هذا، ما يمكن يجي ليل ونهار في وقت واحد، لا. نعم، قد يدرك هذا في بدايته مثلا فجر صادق وكذا يعني، ثم بعد ذلك غروب الشمس، المهم أنهما يتعاقبان لا يفتران. وهذا من آيات الله العظيمة الكونية، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. وبهذه الآية، وهذا من الاستنباط الدقيق الذي وجدته قد ذكره بعض المفسرين، روي عن عمر الفاروق وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا إن عمر رضي الله عنه فاته حزبه من القرآن ليلة فقضاه من النهار، فقيل له في ذلك فقرأ هذه الآية: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. ثم قال رضي الله عنه: إن من فاته عمل الليل قضاه بالنهار. يعني قصد عمر رضي الله عنه يعني إن هذا يخلف هذا، يعني أنت مثلا فاتك عملك بالليل، تقوم من الليل ما كتب الله لك، لك حزب من القرآن. وقد قال بعض السلف: من أراد ضبط القرآن فليقم به في الليل. الله جل وعلا لما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ما أمره إلا بالترتيل: ورتل القرآن ترتيلا. فلا، الترتيل والحفظ هذا من أعظم ما يعينك على ذلك، قيامك به في الليل. وإذا كان روايات كثيرة عن السلف: فلان سأل قال قم به الليل، قم به الليل. فهكذا يجب أن يكون المؤمن، نسأل الله أن يهدينا وأن يفتح على بصائر قلوبنا. أقول أيها الإخوة، فاستدل عمر بهذه الآية، قال يعني إن العمل الذي يفوتك بالليل تقضيه بالنهار فهو خليفة له، لأن النهار يخلف الليل. وأيضا روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فاته حزبه يوما من الليل فقضاه بالنهار، ثم تلا هذه الآية. وهذا الحقيقة كما يقول العلماء من دقيق استنباط الصحابة رضي الله عنهم في القرآن، ونحن ولله الحمد في جامعاتنا أعرف أنه قد سجلت رسائل دكتوراه في استنباطات الصحابة، سواء استنباطات الصحابة على وجه العموم من باب التأصيل وذكر المنهج والطريقة، هذا يعني رسالة، وهناك أيضا رسائل يعني مخصصة في بعض، مثلا استنباطات أبي بكر، استنباطات عمر، ويعني مواضعها جميلة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومنها هذا الموضع الذي استنبطه الفاروق رضي الله عنه، وحبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه، لما فاتهم قالوا الله جل وعلا قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني أنه يخلفه، فإذا كان يخلفه زمانا إذن يخلفه فيما يكون في هذا الزمان، أنا أجعل في زمان الليل قيام الليل وتلاوة القرآن، طيب فاتني، رزقني الله بخليفة الله وهو النهار، إذن أقرأه فيه وأصلي فيه، كما يعني استنبط الفاروق وذكره ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يعني تعالى، يعني ذكرنا يعني فيما مضى مسألة الاستنباط من القرآن الكريم، وهذا كما قال العلماء هو إخراج المعنى الدقيق الخفي بدلالة، وليس مجرد يعني واحد استنبط بس هكذا بدون دلالة وبلا يعني لفظ واضح ظاهر في هذا، لا، هذا يعتبر تخبط، نسأل الله العافية. ثم أيضا ألا يخالف كلام أهل العلم السابقين، كلام السلف عليه نور، يجي واحد يستنبط شيء مخالف لكلام السلف، لا والله يضرب به عرض الحائط، لا يقبل. الأمر الثالث قالوا يجب أن يكون هذا الاستنباط من دلالة الآية، لا أن يكون بأدلة أخرى. إذا كان بأدلة أخرى صارت هذه مسألة علمية يعني كبيرة، ومن ضمن الأدلة 1، 2، 3 ومن هذه الآية. الأمر الرابع أن لا يكون فيه تكلف ولا تعسف، فكلام الله جل وعلا في أعلى المقامات وأعلى المنازل، ما يمكن إنسان يأتي ويلوي أعناق الآيات والنصوص ويتكلف من أجل أن يستنبط كذا وكذا، لا هذا كلام غير صحيح. فهذه شروط أربعة وقد ذكرها العلم غيرها، وإلا هو علم نفيس عظيم. وللإمام السيوطي رحمه الله رسالة في الاستنباط من القرآن الكريم، يعني يوافق على بعضها ويعارض في بعضها والله أعلم، لكن هذا العلم علم راشد وعلم يعني مهم، ولكن بالشروط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد بن السري ابن السري في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه. نعم، قال عبد الله إذا قيل هكذا فهو ابن مسعود، هذا هو الغالب. وأيضا مما يؤيده الراوي عنه عن أبي وائل شقيق بن سلمة، هذا من كبار التابعين ومن كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود بقي في الكوفة ويعني انتقل إلى البصرة زمنا مثلا، لكن مقامه في العراق على كل حال انتفع به أناس كثير، ومنهم هؤلاء أبو وائل وعلقمة وغيرهم، والربيع بن خثيم وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لا إله إلا الله. يعني أيها الإخوة، يعني هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني لا نقاش ولا خلاف فيه. يعني يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ هنا قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وفي الرواية هنا قال: أي ذنب أكبر. نعم، لا شك أن أعظم الذنوب هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. الشرك فهو الذي يحبط الأعمال، وهو الذي يريد صاحبه النار، وهو الذي لا يغفر إن لم يتب صاحبه منه، يعني وهو في الحياة من تاب تاب الله عليه، والإسلام يجب ما قبله، وصاحبه مخلد في النار. والكلام في هذا عظيم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بيان بعد بيانه عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت ثم أي قال: أن تقتل ولدك أن يطعم معك. نعم، هكذا كان الأمر معروفا عند العرب، كانوا يقتلون أولادهم لأمرين: إما أن يخش خشية الفقر والعيلة، وكان نعم وهذا كانوا يصنعون، يقتلون أولادهم خشية الفقر خشية العيلة، ولذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والحالة الثانية وهي وأد البنات، أنهم كانوا يئدون البنات خشية العار، ويعني هذا كان معروفا عندهم، وليس هذا يعني عاما شاملا، لو كان كذا لما بقي من العرب أحد، لكن كانت هناك يعني بعض القبائل أو بعض الناس عرف عنهم هذا الأمر، وهو إما قتل الأولاد خشية الفقر والعيلة، أو قتل ووأد البنات خشية العار والفضيحة. نعم، وهذا من عمل الجاهلية. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. نعم، الزنا فاحشة وعظيم، ذنب عظيم، ويعظم ويفحش في حالات، منها الزنا بإحدى المحارم، وأعظم ذلك الزنا بالأم. قد يقول واحد: يا أخي أعوذ بالله، في واحد يزني بأمه؟ نعم، قد يقع واحد يشرب خمر، أو واحد تعظم عنده الفاحشة قد يزني، نسأل الله العافية، بأمه. أقول: فما بعد ذلك من المحارم؟ كذلك الزنا بزوجة المجاهد في سبيل الله، هذا يؤتى به يوم القيامة، يقال: خذ من حسناته ما شئت. ومن ذلك هنا الزنا بزوجة الجار، الجار له حق عظيم في الإسلام، فكل إنسان يقع في زوجة جاره ويزني بها، هذا ولا شك من أعظم الذنوب، ومن أعظم من أعظم صور فاحشة الزنا. نعم. قال عبد الله قال عبد الله فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة، نعم، قال ابن مسعود أنزل الله تصديق ذلك. شوفوا الأدب، يعني ما قال تعظيم، وأنا قلت إن هذه العبارة في هذا المجلس عدة مرات لا تليق ولا تناسب. إذا قلت والله الآية تعضد الحديث أو الحديث يعضد، هذه العبارة استنكرها جماعة بل كثير من أهل العلم، لأن التعضيد في الغالب أن المعضد له ضعيف. الذي أنت مثلا لما تقول والله أنا أعضد والدي، والدك ضعيف وتعضد له حتى يقف، معناها أن والدك ضعيف، هزيل صحته، يعني أنه مريض، يعني نحو ذلك. فأنت عندما تقول تعضيد القرآن بالسنة أو تعضيد السنة بالقرآن، معنى أن أحدهما ضعيف فعضد بالدليل الآخر، وهذا الحقيقة لا يليق لا بكلام الله جل وعلا، وهذا في أعلى المقام، ولا أيضا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الكلام بالنسبة للخلق. ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنزل الله عز وجل تصديق ذلك، بيانه، إيضاحه، تأكيده. هنا أيها الإخوة قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا واضح كما بينا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ الحق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني القصاص، والثيب الزاني هذا يرجم حتى الموت، والتارك لدينه المفارق للجماعة الذي ارتد عن الدين، هذا هو الحق الذي يقتل به. ولكن كما قلنا نحن مرارا وتكرارا أن هذا ليس موكولا إلى الناس، وإنما هو موكول إلى ولي الأمر أو من ينيبه، لأن إقامة الحدود هذه من الأمور الخاصة بولي الأمر، ولا يجوز الافتيات فيها ولا في غيرها من حقوقه، لا يجوز الافتيات عليه لا في هذا ولا في غيره من الحقوق التي ذكرها الإسلام، ومن ذلك إقامة الحدود. قال جل وعلا: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نعم، أحسن الله سيذكر إليكم. المؤلف هنا عدة روايات حتى نصل إلى موقف ابن عباس رضي الله عنهما بالنسبة للقتل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله. شوف الرواية الأخرى، الإمام النسائي إمام في كل شيء، يعني رحمه الله في الدراية والرواية. شوف الرواية الأولى قدمها على هذه لأن أبا وائل شقيق بن سلمة ذكر أنه رواها عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث، ثم ذكر أيضا الرواية الأخرى وبين أبي وائل وبين ابن مسعود شخص وهو أبو ميسرة، لكن قدم الرواية الأولى لأنها أقرب، يعني أقل رجال في الإسناد، ويعني لا شك أن هذا يدل حقيقة على علمه ومعرفته رحمه الله تعالى وحسن ترتيبه بين الروايات، وهذا صنيع الإمام مسلم. ولذلك ذكرنا في هذا المجلس في مفتتح قراءتنا والله الحمد في السنن الكبرى للنسائي أنه جمع بين طريقتي الشيخين البخاري ومسلم، البخاري في التبويب والعرض وكذا، ومسلم رحمه الله في حسن ترتيب الروايات. شوف الآن كيف قدم هذه الرواية ثم ذكر الرواية الأخرى. نعم، عشان واحد ما يقول ما الفائدة، يعني هو الحديث مرة ثانية ليه؟ ها أنت تأمل، هؤلاء أئمة أجلة، هؤلاء أئمة وفقهم الله وسددهم ورزقهم خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم الله بهذه الخدمة وبهذا الفضل. نعم، رحم الله. نعم، جاء في هذا حديث. نعم، قال أنا عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أيضا في اختلاف في بعض الألفاظ، هذا أيضا يفيدنا في الرواية. نعم، قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم ماذا؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. نسأل الله العافية. قال أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني القاسم ابن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن. الحمد لله. هذه أيها الإخوة المسألة أكثر ما كانت من أهل الكوفة، بقع بينهم خلاف هل للقاتل توبة أو ليس له توبة. هم على كل حال منهم هنا ابن أبي بزة سأل، وعندنا في الرواية الأخرى عبد الرحمن بن أبي ليلى ذهبوا سألوا، يسألون أهل العلم، سألوا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير سأل ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة. قال هذا أيها الإخوة يدلكم على عظم هذا الأمر، ابن عباس رضي الله عنهما قال لا، ليس له توبة. هذا يدلك يا أخي على خطورة وعظم هذا الذنب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا قبل هذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. أيها الإخوة الدماء لها مكانتها في الإسلام، وخطورة الاعتداء عليها عظيمة، سواء في شكل أفراد، يعني واحد يقتل واحد كذا في غضب ولا عنجهية ولا قبلية ومن هالكلام هذا، أو نسأل الله العافية في عمليات إرهابية أو تفجير وتدمير ممن يعني وصل بهؤلاء يعني التكفير أولا ثم التفجير والتدمير ثانيا بسبب دعاة السوء ودعاة الفتنة والضلال، كفروا الناس ثم استحلوا الدماء. فجي واحد يفجر يقتل 70 100 200، فكيف هذا يأتي يوم القيامة تشخب أوداجه دما يجره أمام الله سبحانه وتعالى يقول يا ربي سله فيما قتلني. فالأحاديث في أيها الإخوة عصمة الدماء وتعظيمها أمرها عظيم وشديد. ابن عباس رضي الله عنه نعم كان هذا في أول الأمر، كان لا يرى للقاتل توبة، لكن الصحيح أنه رجع إلى مذهب الجمهور وأنه كان يقول إن للقاتل توبة. ومن أدلة ذلك ما ذكرته في هذا المجلس الشريف أن رجلا جاء لابن عباس رضي الله عنهما بحضور عطاء بن أبي رباح فقال له يا ابن عباس قتلت نفسا فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما ألك أم؟ قال لا، يعني ميتة. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، يعني أحسن إليها. فلما ذهب الرجل قال عطاء يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل سألك عن القتل. نكمل إن شاء الله هذه الواقعة بعد سماع الأذان، فإن سماعه سنة وقربة. نعم. لله. أيها الإخوة، كما ذكرت قبل قليل، قال عطاء يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل ذكر لك أنه قتل نفسا وما ذكرت له من الأعمال إلا بر الأم، فقال يا عطاء والله لا أعلم عملا يكفر الذنوب خلى الشرك. الشرك لابد في الإنسان يتوب ويسلم، يعلن الشهادتين، يدخل في دين الإسلام، خلى الشرك إلا بر الوالدة. هذا يدلك أخي الكريم على عظم وفضيلة بر الوالدين أحياء وأمواتا. وقد كان لله الحمد الأسبوع الماضي لي حديث في هذا المكان الشريف عن حق الوالدين اللذين قرن الله حقهما بحقه سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فهذا الأثر وغيره أيضا، يعني هناك أثار كثيرة دلت على أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع، الصحيح أنه رجع إلى مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن للقاتل توبة، هذا يستدل به أهل العلم. عاد بقيت عاد الأثر وكذا نقرأه غدا إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا الحد. هذه جملة من الأسئلة. هذا الأخ يقول: قراءة القرآن بغير اللغة العربية هل يؤجر صاحبها ويكون من أصحاب الحرف، يعني أنزل القرآن على 7 أحرف وأن له الحسنة والحسنة بعشر أمثالها؟ لا، هذا لا يجوز، لا يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية. الله جل وعلا قال بلسان عربي مبين، ولا يجوز، هذا إجماع من أهل العلم، لا يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية، ولا يجوز أيضا ترجمة حروفه يعني إلى لغات أخرى، لا يجوز أيضا، وإنما يجوز ترجمة معاني القرآن، تفسير القرآن، نعم، وهذا أيضا بشروط وبضوابط ذكرها أهل العلم. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وكما قلت هذا لا يجوز، لا يقرأ القرآن لا بغير اللغة العربية ولا ترجمة القرآن بغير اللغة العربية، هذا كله لا يجوز، وإنما الجائز ترجمة معانيه، ترجمة تفسيره باللغات الأخرى، ولهذا شروط وضوابط، ولله الحمد بين أيدينا الترجمات المعتمدة من مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف، ولله الحمد يعني متقدمون في هذا وعندهم لجان وأعمال، نسأل الله جل وعلا أن يتقبلها. هذا السؤال. السؤال الثاني يقول: بعض الناس يعجز عن قيام الليل بسبب أنه إذا صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كتب له قيام ليلة. لا، هذا استدلال غير صحيح. نعم، صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لكن ليس معنى هذا في الفضل وفي الخير، لكن في الأجر وفي الثواب لا بد من قيام الليل. هذا أجل، مثل الإنسان لو يقتصر على قراءة سورة الإخلاص، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، إذا واحد يقرأها 3 مرات يقول ختمت القرآن، لا، هذا غير صحيح. يجب الإنسان أن يكون فهمه يعني أوسع وأرقى ويجمع بين الأدلة كلها. لا، هذا في الفضل وأن لها أجرا عظيما وكذا، لكن ليس معنى أن اقرأها 3 مرات وتعد خاتما للقرآن، لا، هذا كلام غير صحيح. وبعدين أصلا يجب تفهم لماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، عشان تعرف عظم هذه السورة ومكانتها. في هذا كلام كثير لأهل العلم، ومن ذلك أن القرآن على 3: التوحيد وأخبار السابقين والأحكام، وقيل غير ذلك، وجاءت سورة الإخلاص في باب التوحيد مبينة له، موضحة له، مؤسسة له: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. هذا الأخ يقول: بعض الناس عندما يقرأ الإمام وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فيرد المأموم نسأل الله العفو والعافية، ويجعل هذا عادة. أقول أيها الإخوة، سماحة والدنا الشيخ ابن عزيز بن باز رحمه الله عن مثل هذا، يعني من يجيب أو يدعو عند هذه الآيات. فقال سماحته إن الحديث الذي ورد في هذا إنما هو في قيام الليل، هذا هو الغالب، ولذلك يقول ما ثبت في النافلة لا يثبت في الفريضة. هذا يعني كلامه على وجه العموم، ولذلك يقول الذي أراه وكان يفتي فيه رحمه الله أن يعني هذا لا يقال إلا في صلاة النافلة، أما في الفريضة فلا يقال. لكن لو أن شخصا قال يعني ما تأثر بقراءة الإمام ويعني ما حس بهذا وكذا وقال اللهم إني أسألك الجنة اللهم اغفر لي فلا حرج. على كل حال ترى في قول آخر يرى الجواز، يعني نحن لا نحجر في هذا، نحن نذكر الأقوال ونبسطها في هذا المجلس الشريف، لكن أنا أذكر هذا اختيار الشيخ رحمه الله. يقول في حادثة الإفك لم يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، ولكنه كان حزينا ولم ينزل عليه الوحي لفترة طويلة، فبرجاء نفهم لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا. والله نحن ذكرنا هذا أيها الأخوة في الدرس، يعني حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحزن وأن يتألم وأن ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى والبيان، لأنه عليه الصلاة والسلام رومي في فراشه الطاهر، رمي في عائشة أحب نسائي إليه، فكون عليه الصلاة والسلام يحزن ويتألم ويشاور الصحابة ثم خطب بين المهاجرين والأنصار وحصل ما حصل ثم جاء ووعظ عائشة رضي الله عنها وذكرها، كان عليه الصلاة والسلام حزينا وينظر متى ينزل عليه الوحي فنزلت عليه. فعليه الصلاة والسلام بشر يناله ما ينال البشر، فضله الله عز وجل بالرسالة وأكرمه جل وعلا بأمور عظيمة، فيعني عليه ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يبقى أنه بشر يتألم ويحزن، وبخاصة أنه في فراشه الطاهر وفي أحب نسائه إليه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسن سنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.